إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أغنية إلى الإنسان. كن نسمة حب حانية تسري في الأفق النشوان، كن نبضة خير من قلب تنساب إلى قلب ثاني، كن فرحة طفل ترسمها بضياء القلب العينان، كن نورا يشرق من أمل يشدو بأحب الألحان، وربيعا مزدهرا حلوا يسري في قلب الإنسان، أو نبعا بالروح يحيي ويعانق روح الظمآن، ويغني للطير الشادي ما بين الأيك الفينان، أو زهرا في الروض ينادي بالعطر بسحر الألوان، قد نسق لكن في فوضى زادت من حسن البستان، نلمسه لكن في رفق، نلثمه لكن بحنان، وتظل النسمة تسقيه من نبع الحب الملآن. كن عطرا ينساب طليقا كالحلم بدنيا النعسان، كن طيرا بالحب يغني فيثير حنين الأغصان، كن ومضة نور دافقة من مشرق نور الإيمان، وصلاة من قلب تقي تسمو لرحاب الديان، ودعاء يرفعه قلب يشكو من ليل الأحزان، وعطاء يمحو مأساة نسجتها كف الحرمان. كن سيفا صلبا بتارا لكن في وجه الطغيان، اقتله مزقه إربا فقتيلك صنو الشيطان، وأقول فأصغ إلى قولي وتأمل فيه بإمعاني، هل أشرق فجر لم يمحق بسناه دجى ليل فاني، وهدى الإيمان ألم يسحق بالعزم ضلال الأوثان، فاثبت لا تستسلم أبدا وتقدم بين الفرسان، بعزيمة جيش منتصر وبقلب نبي إنساني. شعر إبراهيم محمد نجا. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزة سعد الدين.